أتانا رسول الله بالنور ساطعا، فخط لنا درب الفلاح وأرشدا، تحمل في ذات الإله عظائما، فسمي مما كابد الصبر أحمدا، وطوق أعناق العباد بفضله لتحمده الدنيا فكان محمدا. هبة الرحمن هي القرآن، فعطر منه الأفواه. آيات الله هي البرهان، فحاذر من أن تنساها. هبة الرحمن هي القرآن، فعطر منه الأفواه. آيات الله هي البرهان، فحاذر من أن تنساها. هذا المختار أتى الدنيا بكلام الخالق يحييها. هذا المختار أتى الدنيا بكلام الخالق يحييها، ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها. ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها. هبة الرحمن هي القرآن، فعطر منه الأفواه. آيات الله هي البرهان، فحاذر من أن تنساها. أقصر وتنح أبا جهلي، فالصادق بالدعوة صدعا، لم يخش وعيدك بالقتل إذ قام إلى المسجد فدعا. أقصر وتنح أبا جهلي، فالصادق بالدعوة صدعا، لم يخش وعيدك بالقتل إذ قام إلى المسجد فدعا. فتواريت هناك بذلي، ولواء التوحيد ارتفعا. فتواريت هناك بذلي، ولواء التوحيد ارتفعا. هبة الرحمن هي القرآن، فعطر منه الأفواه. آيات الله هي البرهان، فحاذر من أن تنساها. بشراك رسول الله لقد أعطاك الوهاب فأكثر، إذ قال سأدخل جناتي من أوذي في ذاتي فصبر. بشراك رسول الله لقد أعطاك الوهاب فأكثر، إذ قال سأدخل جناتي من أوذي في ذاتي فصبر. فلتهنأ بجزيل ثوابي، فلقد أعطيناك الكوثر. فلتهنأ بجزيل ثوابي، فلقد أعطيناك الكوثر. هبة الرحمن هي القرآن، فعطر منه الأفواه. آيات الله هي البرهان، فحاذر من أن تنساها. صلوات الله مباركة لك منا يا خير البشر، وسلام منه ورضوان يهميك الغيث المنهمر. صلوات الله مباركة لك منا يا خير البشر، وسلام منه ورضوان يهميك الغيث المنهمر. ما لاح الصبح لذي بصري، أو غنى الطير على شجري. ما لاح الصبح لذي بصري، أو غنى الطير على الشجر. هبة الرحمن هي القرآن، فعطر منه الأفواه. آيات الله هي البرهان، فحاذر من أن تنساها. هبة الرحمن هي القرآن، فعطر منه الأفواه. آيات الله هي البرهان، فحاذر من أن تنساها. فحاذر من أن تنساها.